بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ النووي رحمه الله: فصل. لصلاته أركان، أحدها النية، ووقتها كغيرها، وتكفي نية الفرض، وقيل تشترط نية فرض كفاية، ولا يجب تعيين الميت، فإن عين وأخطأ بطلت، وإن حضر موتى نواهم. الثاني أربع تكبيرات، فإن خمس لم تبطل في الأصح، ولو خمس إمامه لم يتابعه في الأصح، بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه. الثالث السلام كغيرها. الرابع قراءة الفاتحة بعد الأولى. قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى، والله أعلم. الخامس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب. السادس الدعاء للميت بعد الثالثة. السابع القيام على المذهب إن قدر. إن الصلاة على الميت في شريعتنا طبعا غير الشهيد، فإن الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وما ورد من الصلاة على الشهداء بمعنى الدعاء. وإن الصلاة على الميت من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تكن لأمة سابقة قبله. وكذلك أن يتصرف الإنسان بعد موته بثلث ماله، كذلك هذا من خصائص هذه الأمة. إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم. فالإنسان يستطيع أن يتصرف بعد وفاته بثلث ماله فيما يرى فيه الخير والطاعة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى. لصلاته، أي لصلاة الميت، أركان. هذه الأركان عدها سبعة. الأول النية. مر معنا في الصلاة أن النية لا بد لها من أمور ثلاثة. يا سائلي عن شروط النية: القصد والتعيين والفرضية. فينبغي أن يقرن هذه النية عند تكبيرة الإحرام عندما يصلي على الميت قائلا: أصلي أربع تكبيرات فرض كفاية على هذا الميت. هذا معنى قوله أحدها النية ووقتها كغيرها. معنى وقتها أي قرن النية بتكبيرة الإحرام كما نفعل ذلك في سائر أنواع الصلوات. قال بعد ذلك: وتكفي نية الفرض. هذا أمر مختلف فيه، هل يقول فرض؟ والفرض عندما يطلق على فرض العين. أما بالنسبة لصلاة الميت فهي فرض كفاية. ومعنى فرض الكفاية أنه إذا قام به البعض سقط الطلب عن الآخرين. لذلك قال الشيخ: وقيل تشترط نية فرض كفاية. ولا حاجة أن يقول أصلي لله تعالى، فلو زاد في ذلك، طبعا الصلاة لله وليست لغير الله تبارك وتعالى. كذلك لا ينبغي عليه أن يسمي ولا يطلب منه التسمية، فأن يقول مثلا أصلي فرض كفاية على زيد بن خالد مثلا، أو مثلا والله زيد البقال إلى غير ذلك. يعني تسمية الميت أو تعيين ذكر أو أنثى، كل ذلك ليس مطلوبا. أما إذا قال أصلي على هذا الميت الحاضر مثلا، معنى ذلك عينه بالإشارة، أيا كان فذلك يصح. وقيل تشترط نية فرض كفاية، ولا يجب تعيين الميت، فإن عين وأخطأ بطل. يعني دخل إلى المسجد وهو ينوي أن يصلي على زيد، وكان الميت الحاضر عمرو، سبقت جنازة وقال أصلي فرض الكفاية 4 تكبيرات على زيد، على هذا الميت زيد، فبان الذي صلى عليه عمرا. عند ذلك ما صحت النية وما صحت الصلاة، لأنه نوى صلاة وصلى صلاة أخرى، ولذلك لا تصح هذه الصلاة. لذلك قال الشيخ: فإن عين، يعني عين اسم الميت في الصلاة على الميت وأخطأ في التسمية بطلت هذه الصلاة. وإن حضر موتى كما يحدث هذا غالبا نراه في المسجد الحرام، الصلاة على الأموات يرحمكم الله، ترى أن عدد كبير من الرجال والنساء والأطفال يموتون في كل وقت صلاة من الصلوات الخمس. عند ذلك لو قال أصلي فرض الكفاية على من حضر من أموات المسلمين صح ذلك، وإن حضر موتى نواهم. أما إذا كان يريد أن يصلي على الصلاة تلو الأخرى فينوي الصلاة الأولى ثم بعد ذلك ينوي الثانية كل واحدة منفردة. مثلا لو حضر في مسجدنا جنازة، عند ذلك ماذا نقول؟ مثلا الصلاة جاء رجل وجاءت امرأة، من نقدم؟ نقدم الرجل كما قدم في كتاب الله تبارك وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أخروهن من حيث أخرهن الله، كما نؤخرهن بالصفوف كذلك نؤخرهن في الصلاة. فنصلي مثلا على الرجل ثم على الولد ثم على المرأة، ويجوز الجمع بينهم في صلاة واحدة. فإن حضر موتى نواهم، أما إذا حضروا تباعا فيصلي على الميت الأول، فإذا انتهت الصلاة على الميت الأول صلينا على الثاني، فإذا انتهت صلينا على الثالث، حتى تحصل كل واحدة منهن على نية. هل يشترط في المأموم أن يقول مقتديا بهذا الإمام؟ لا يشترط ذلك. أما يعني اللفظ لا يشترط، أما نية الاقتداء في إمام وفي مأموم هذا لا بد منه، لأن صلاة الآن في صلاة مرتبطة، قد يكون مسبوقا فماذا يفعل، ربما يأتي في التكبيرة الثانية في التكبيرة الثالثة، هذا ما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك: الثاني 4 تكبيرات، كما أن صلاة الظهر 4 ركعات، هنا تعتبر بدل من الركعات صلاة الميت مبنية على التخفيف، بدل كل ركعة توجد تكبيرة، ولذلك الصلاة تكون عبارة عن 4 تكبيرات. لا يشترط أن يقول، لو قال نويت أن أصلي على هذا الميت فرض كفاية مثلا لا يشترط أن يقول 4 تكبيرات، فلو قالها لا يضر ذلك. هذه التكبيرات 4، أولا تقرر الأمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه عندما كان يصلي كان يكبر 4 تكبيرات على الميت، وهذا الأمر جرى عليه الصحابة وجرى عليه التابعون، وما زال ذلك الأمر إلى يومنا هذا. فإن خمس، يعني أتى بتكبيرة خامسة، من الإمام أو المنفرد، لم تبطل في الأصح. ولو خمس إمامه، يعني جاء بالتكبيرة الخامسة في الصلوات، لو أتى بركعة خامسة عامدا بطلت الصلاة. هنا اللفظ قولي، وعلمنا أن تكرار اللفظ القولي في الصلاة لا يبطل الصلاة، فإن خمس لم تبطل في الأصح، ما بطلت الصلاة، لكن لا يتابع المأموم الإمام في الخامسة، خلاص يكتفي في الرابعة، فإما أن يفارقه بعد ذلك، وإما ويسلم المأموم قبل تسليم الإمام، أو يسكت وينتظر، فإذا سلم الإمام سلم معه. ولو خمس إمامه لم يتابعه في الأصح، يعني في التكبيرة الخامسة وفيما زاد على تكبيرات صلاة الميت، بل يسلم يعني المأموم، أو ينتظره أو ينتظر المأموم الإمام، وهذا أولى، ليسلم معه، فإذا سلم معه عند ذلك حاز على فضيلة السلام مع الإمام. بعد ذلك قال الثالث السلام كغيرها. السلام أن يقول بلفظ السلام عليكم، هذا اللفظ كما هو متعين في الصلوات كذلك متعين في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة وفي صلاة الميت، ونحن نتكلم الآن عن صلاة الميت فهو متعين في صلاة الميت. الرابع قراءة الفاتحة بعد الأولى. قد يسأل سائل لماذا لا نقرأ التوجه؟ صلاة الميت يا إخواني إنما هي مبنية على التخفيف، فلا حاجة لا إلى توجه ولا إلى سورة بعد الفاتحة، بل نقرأ الفاتحة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد روي أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قرأ بها أي بالفاتحة في صلاة الجنازة، وقال لتعلموا أنها سنة أي أنها طريقة نبيكم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد جاء في رواية أنه قرأ بأم القرآن، وأم القرآن هي الفاتحة، وجهر بها، ولعل الجهر إنما كان لأحد أمرين، قال إنما جهرت بها لتعلموا أنها سنة، وأحيانا ربما توافق ليلا فالصلوات الليلية نجهر بها، لا بأس أن يجهر الإمام بها إن كانت هذه الصلاة تؤدى ليلا. الرابع قراءة الفاتحة قال بعد الأولى، يعني بعد التكبيرة الأولى. طبعا أربع تكبيرات بما فيها تكبيرة الإحرام، ليس كتكبيرات العيد سبع تكبيرات يعني سوى تكبيرة الإحرام، والثانية سوى تكبيرة القيام، لا، هنا تكبيرة الإحرام واحدة من أربع. يا ترى لو لم يفعل الفاتحة لم يقرأها في الأولى، قرأها في الثانية، قرأها في الثالثة، قرأها في الرابعة، هل تجزئه؟ أتى بهذا الركن؟ نعم أتى بهذا الركن. بعد ذلك يعني حتى من الممكن أن يجمع بين القراءة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكبيرة، والثانية يأتي بها مجرد تكبيرة، حتى لو فعل ذلك صحت صلاته. قال الخامس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، يعني من حيث الترتيب النية أولا وهو قائم مع تكبيرة الإحرام، بعد ذلك يقرأ الفاتحة، بعد ذلك يكبر، بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل الصلاة هنا الصلوات الإبراهيمية. قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إلى آخر الصلوات الإبراهيمية. الخامس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الثانية. هل يجب لو قال اللهم صل على محمد هل يكتفي؟ يكتفي بذلك. لذلك قال الشيخ والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب، أيضا التعليل لأن صلاة الميت مبنية على التخفيف. نعم. السادس الدعاء للميت بعد الثالثة. طبعا الدعاء يقول عليه الصلاة والسلام إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. إذن نحن في مقام دعاء، في مقام شفعاء له عند الله تبارك وتعالى، فيكفي في هذه الحالة أن ندعو له بقولنا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أما أن يدعو دعاء عاما للمؤمنين والمؤمنات ما خصه بشيء، ولو كان واحدا هو منهم، لكن الدعاء يخص الميت، ارحم اغفر لهذا الميت، هذا هو الدعاء المطلوب. طبعا إذا أردنا أن نفعل الدعاء الكامل نأتي بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سيأتي معنا. قال بعد ذلك السادس الدعاء للميت بعد الثالثة. السابع القيام على المذهب إن قدر، يعني القيام ركن من أركان الصلاة، لكن عندنا واحد يصلي الصلوات الخمس قاعد، وهو معذور، أو مضطجع وهو معذور، وكان في المسجد فأراد أن يكبر على الميت 4 تكبيرات، هل يصح أن يصلي قاعدا مضطجعا برأسه يومه بعينه؟ ممكن، كل ذلك صحيح إذا كان يصلي هكذا الصلوات 5، كذلك يصلي على الميت في هذه الحالة بنفس الطريقة تمام. ويسن رفع يديه في التكبيرات وإسرار القراءة. يعني نحن قلنا إذا رفع الإنسان وكبر تكبيرة الإحرام كيف يرفع؟ يرفع يديه حذو منكبيه، لا نريد تكلف، وإنما نريد هكذا الله أكبر، رفع يديه. فإذا رفع الإنسان يده بشكل صحيح رافعا يديه حذو منكبيه، ماذا حدث؟ أن بطن الأصابع وبطن الكف يكون إلى جهة القبلة، أصابعه تكون منحنية، لا نحتاج إلى شدة هكذا مثلا يتصلب في أصابعه ويفرقها كثيرا، بل طبيعية، الله أكبر. فإذا رفع حذو منكبيه، لو نظرنا إلى هذه اليد تلقاء وجهه فترى أن إبهامه يحاذي ماذا؟ شحمة أذنه، لا نفهم كما يفعل بعض الناس يمسك شحمة أذنه، ماذا؟ ليس من السنة، فقط بشكل طبيعي تحاذي أصابع رأس الإبهام شحمة الأذن. بالمقابل أيضا رؤوس الأصابع ماذا تحاذي؟ رأس الأذن تماما، أعلى الأذن. يكبر في كل تكبيرة يرفع الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سواء هذا في صلاة العيد، في صلاة الجنازة، في صلاة الفريضة، كذلك يرفع هذا الفعل. هذا يسن رفع يديه في التكبيرات، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعود بها فيضعها تحت صدره ويقبض بيمينه أيضا كوع يسار، هذا عند عظام الرسغ تسمى هذا كوع، بينما ما ينتهي فيه الوضوء نسميه كوع، ليس اسمه كوع، اسمه مرفق. قال وأيديكم إلى المرافق، بينما هنا هكذا. كيف يفعل؟ يحلق ما بين إبهامه وما بين خنصره ويفرش الأصابع 3 على يده هكذا، إما إلى الأسفل وإما مع اليد. وما يفعله اليوم بعض الناس من بعض التكتيفات هكذا، هذا جاهل لا يعرف ماذا يفعل، لا يعرف كوعه من مرفقه، ولذلك يقوم ببعض الأعمال التي ليست من السنة النبوية المطهرة. في بعض الناس يركبون رؤوسهم اليوم ويريدون أن يقرأوا من الكتب وهم لا يفهمون اللغة العربية ولا مفردات اللغة العربية، وربما يتبعون أناس يعني جهلاء باسم أهل العلم، ولذلك هذا دينك لحمك ودمك، خذه عمن استقام ولا تأخذه عمن قام. وعليك دائما المعرفة كيف تعرف بالسواد الأعظم من المسلمين، لا نأتي إلى بعض من يخالف المسلمين وبعد ذلك خالف تعرف، لا، هذا من الأخطاء أيضا العامة التي تحدث في هذه الأيام. لو أراد أن يتعوذ في قراءة الفاتحة لا بأس، لأن التعوذ يعني شيء يعني بسيط، وكذلك التأمين. الأصل صلاة الميت مبنية على التخفيف، لو ترك التعوذ لا يضر ذلك، وهذا أحسن يعني. ويسن رفع يديه في التكبيرات وإسرار القراءة، وقيل يجهر ليلا، والأصح ندب التعوذ دون الافتتاح. يعني التعوذ فيه أمر، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أما الافتتاح صار في تطويل، الافتتاح يعادل الفاتحة، طولنا في الصلاة على الميت. ماذا يقول في الثالثة؟ قلنا موطن الثالثة الدعاء للميت. يقول الشيخ، يقول اللهم هذا عبدك وابن عبدك إلى آخره. رمز الشيخ في هذا إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمه، استغناء بأن الذين يخاطبهم هم من طلاب العلم الذين قرأوا كتاب الأذكار وعرفوا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا عبدك وابن عبدك، خرج من روح الدنيا وسعتها، ومحبوبه أو محبوبه، محبوبه نعطفه، خرج من روح الدنيا ومن محبوبه، وإذا كانت الواو للحال عند ذلك نقول ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقي. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إنه نزل بك. الآن هذا ضيف نزل على المضيف من؟ على الله تبارك وتعالى. ولذلك قلنا وأنت أكرم الأكرمين وضيف الكرام لا يضام وأنت خير منزول به. أصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. يزيد إن أحب اللهم إن كان محسنا فزد اللهم في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته أو تجاوز عنه ولقه. اللهم أعطه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه افسح له في قبره جافي الأرض عن جنبيه لقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين. طبعا يأتي ببعض هذا الدعاء يأتي فيه يأتي بأكثر من ذلك. لقد ورد أن يعني سيدنا عوف بن مالك وقف خلف النبي عليه الصلاة والسلام فسمعه وهو يصلي على جنازة يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقه فتنة القبر وعذاب النار. يقول سيدنا عوف لما سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنيت أن أكون بدل ذلك الميت لأحظى بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الإنسان يخاطب هذا الميت وكذلك ربما يكون صغيرا ربما يكون كبيرا يعني على كل حال هنالك خطابات متعددة لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال يقدم عليه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. هذا أيضا من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي أن نجمع ما بين كل هذه الأدعية لكن أنا إذا كنت خلف الإمام ما دام الإمام يدعو أنا أدعو أنتقل من دعاء إلى دعاء لا بأس. فكل ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا الولد طفلا لم يبلغ الحنث معنى ذلك لم يعذب يوم القيامة لكن هذا الولد فيه خير في وفاته لمن؟ لوالديه. ماذا يقول إذا كان هذا طفلا ويقول في الطفل مع هذا الثاني اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا. إذا كان ابن زنا مثلا ما عاد فيه له أبوين له فقط أم لأن الأب ما يسمى بالأب البيولوجي عند الأطباء لا علاقة له في الشريعة. الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقد يكون هذا الولد صالحا يعني لا يشترط ولد الزنا أن يكون فاسدا قد يكون صالحا وقد يكون تقيا وقد يكون عالما. يقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. أيضا أما ما جاء في بعض الأحاديث فيحمل على شكل آخر. جاء في بعض الأحاديث مثلا ولد الزنا أو فرخ الزنا لا يدخل الجنة. ليس معناه لا يدخل الجنة بسبب زنا يعني بسبب أنه ابن زنا لا. أنت عادة عندما يكون عندك ولد تقوم بتربيته بتعليمه بحفظه برعايته. ابن زنا ينفر الناس منه يتركونه أين يعيش في الأزقة أين يعيش في الأماكن العامة فربما يتناول الدخان والمسكرات ويأتي إلى الأماكن العامة وهو صغير فعندما يكبر تراه من أسوأ الناس لأنه ترك. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للزاني أيها الزاني أنت لم تفعل زنا أغضبت فيه ربك وفضحت فيه عرضا من أعراض المسلمين وأوجب عليك في ذلك الحد بل أنجبت ولدا تركته عرضة للمجتمع هذا وعرضة للشارع وعرضة للفساد. فكان النتيجة أن هذا من تمام عملك فسيحاسبك الله سبحانه وتعالى عليه، فسيكون بعد ذلك بالغا فاسدا غير تقي. وهذا كمن قال عليه الصلاة والسلام في من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهكذا ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما. ونقصد بالطفل هنا طفل أو طفلة، ذكر أو أنثى لا يهم، وأفرغ الصبر على قلوبهما. وهذا دعاء يناسب الحال، والحقيقة لا يصاب الأب بمثل ما يصاب في ولده، كذلك الأم. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يخاطب الملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ يقولون نعم. قبضتم فلثة كبده؟ يقولون نعم. ماذا قال عبدي؟ قال: حمدك واسترجع. عندما قبض الولد، إذا كان الأب طائعا لله تبارك وتعالى مخلصا، لرأينا بعض الآباء المؤمنين بالله حقا عندما مات ولدهم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل، علموا أن هذه عارية مستردة أخذها ربنا سبحانه وتعالى، فقال الحمد لله، يعني على قضاء الله وقدره، إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أكثر من ذلك، أولئك هم المهتدون. جاءت كل الجملة معرفة، وقالوا إن الجملة إذا جاءت معرفة الطرفين فإنها تؤذن بالحصر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. جاءت أيضا بأداة الحصر، أيضا في باب في الجنة، باب بالصابرين. انظر كم فتح الله تبارك وتعالى. فقط أنت لا تملك شيء، هذا ملك الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يعني ربما يكون ذلك سببا للخير في هذا الإنسان. ربما بعض الناس ترى منحرف، يموت ولده، ماذا يفعل؟ يتقي الله سبحانه وتعالى، يبني على روحه مسجدا، يفعل يفعل يفعل. ما هو الانقلاب هذا؟ انقلاب من جحيم إلى نعيم بسبب مصيبة. إذن هذه المصيبة كانت خيرا أم لا؟ كانت خيرا، ولذلك كانت رؤيا الأنبياء حق. ماذا قال سيدنا إبراهيم؟ قال: إني أرى في المنام أني أذبح. ماذا قال إسماعيل؟ يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر. إذن هذه العلاقة التي كانت في طاعة الله تبارك وتعالى. فالولد يستجيب لأمر الله، لا أحد إذا جاءه الموت يستطيع أن يرد الموت عنه، إذا استجاب الولد، بقي رضاء الأب ورضاء الأم. بعض الناس اليوم إذا مات لهم ولد صغير يعلقون بعض التمائم والصور على، يقلدون النصارى، يجعلون بعض الصور ومع شريطة سوداء، وأريد أن أرى وسلا والله صورة أبيك هنا حتى لا تدخل الملائكة إلى هذه الغرفة. لا، هذا كله من عادات الجاهلية أبدا. إذا أردت فعلا افعل حسنات مبرات، كن على نهج أبيك، كن على، إذا لم يكن والدك صالحا أنت من نتيجة ولد من نتيجته، اعمل صالحا فالله سبحانه وتعالى يكتب له من الأجر كما يكتب لك أيها الأخ المؤمن. إذن هذا يعني كلام من أجل من مات له ولد فليفرح. والنبي عليه الصلاة والسلام بين للنساء، قدم ثلاثة من الولد ضمن لها الجنة، قالوا قال لو قالوا وواحدة لقلت وواحدة، لا يعني لو سألنا لقال وواحدة، معنى ذلك باب مفتوح بضمان الجنة لمن يقدم ولدا في هذه الحياة الدنيا. وانظر إلى كلمة ثقل به موازينهما، كأنه كل هذا الميت أين يوضع؟ يحول هذا الولد وهذا الشاب الذي صبرت عليه في هذه الحياة الدنيا إلى ميزان عمل يوم القيامة، ميزان. نعم. وأفرغ الصبر على قلوبهما، هذا دعاء رسول الله. ما رأيك إذا كان دعاء رسول الله وتؤمن عليه ملائكة الله تبارك وتعالى؟ قال: وأفرغ على الصبر على قلوب. يقول في الرابعة، يعني في التكبيرة الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته. قال الله أكبر، الإمام قال الله أكبر الثانية ما كبر معه، ما في مشكلة. لو كانت مشكلة بالفاتحة وتابع الفاتحة لا بأس في هذا الأمر، فليتابع. بعد ذلك صار كالمتخلف الذي ركع إمامه في الصلاة وبعد ذلك يريد أن يفعل شيئا بعد ذلك. ولو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته. ويكبر المسبوق، يعني لو جاء إنسان فرأينا الجنازة قائمة والصلاة في أي تكبيرة لا يهمنا، تكبر وافعل ما تفعله في صلاتك، اقرأ الفاتحة، كبر الثانية، اقرأ الصلاة على رسول سلم، ماذا جئت بتكبيرتين وعليك تكبيرة، إذا بعد ذلك تأتي بتكبيرتين وتسلم. لكن هنا يسن أن لا ترفع الجنازة حتى ينتهي من الذين يصلون خلف هذه الجنازة ويتابعون هذه الصلاة. فلو جاء وفد وصلى ثم جاء وفد آخر ليصلي أيضا لا نقيم الجنازة، ولا يأتي الذين صلوا أولا ليعيدوا صلاة جنازة لا تعاد. النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي معنا أنه صلى عليه عدد يعني كبير من الناس لكن صلوا فرادى. لماذا؟ قيل لأنه لم يعين إمام آنذاك، ما عين الإمام آنذاك، ولو كان قد عين الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صارت المبايعة بعد أن صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة، مثلا قال الله أكبر الإمام، قال وراءه الله أكبر، قال الإمام الله أكبر، أرأيت لو جئت والإمام قائم قلت الله أكبر، قال الإمام الله أكبر وركع، تحمل الإمام مع عنك الفاتحة؟ نعم، كذلك في صلاة الجنازة يتحمل عنك الإمام الفاتحة وسقطت القراءة. وإن كبرها وهو في الفاتحة تركها وتابعه في الأصح، وصل إياك نعبد وإياك نستعين قال الإمام الله أكبر، قل الله أكبر واتركها، يتحمل الباقي الإمام أيضا. وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات، تكبيرات أربعة، كبر وحده يأتي بثلاث، كبر ثنتين يأتي بثنتين، كبر ثلاثة يأتي بواحدة، كبر أربعة يسلم معه، انتهى. وفي قول لا تشترط الأذكار، يعني على لو جاء واحد يسألك أنا وقفت على صلاة الميت قلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله، صحت صلاته؟ صحت صلاته، على هذا القول صحت الصلاة. ويشترط شروط الصلاة للجماعة. ما معنى شروط الصلاة؟ يعني شروط الصلاة، أنت إذا أردت أن تصلي تستر عورتك أم لا؟ تتوجه إلى القبلة أم لا؟ تقف على مكان طاهر أم لا؟ تكون طاهر من الحدث والخبث أم لا؟ تكون متوضئا أم لا؟ كل هذه الأمور، تأكل في الصلاة، تشرب في الصلاة، تلتفت بصدرك في الصلاة، كل هذه الأمور تشترط في الصلاة. إخواني، من الأشياء التي أحب أن أذكرها وأعينها حتى في خطبة الجمعة، عندما يأتي ميت أطلب من الناس جميعا أن لا يخرج. إخواني، لو كان هذا الميت أبوك مثلا هل تحب أن يخرج أحد؟ أو كانت زوجته؟ كذلك افترض كل ميت يكون أحد أقاربه، فقم فصلي عليه. لماذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام ما من رجل يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا قد يأتي معترض فيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه، بالجملة صلى عليه الصحابة ولو فرادى، أولا كما قلنا لم يعين إمام له. المسألة الثانية، كان ذلك في عظم في أمره النبي، في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في تنافس في هذا الأمر، فلا يتولى أحدهم الصلاة عليه. نعم، كذلك يقال إن الذين حضروا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال 30,000 قد صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه، 30,000. إذا كانت 30,000 كل واحد معه ملكين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني معنى أقل الدرجات من الملائكة 60,000. إذن الذين صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقرأ بعض الناس أن مات النبي عليه الصلاة والسلام عن 20,000 من الصحابة، هذا صحيح من صحابة المدينة الذين كانوا آنذاك. لكن عندما مات النبي عليه الصلاة والسلام مات عن 124,000 من الصحابة الكرام. طبعا هؤلاء انتشروا في الأمصار، مو شرط 124,000، هؤلاء بعضهم من روى عنه، بعضهم من سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا على من قال لا إله إلا الله. خلاص مجرد هل كان يقول لا إله إلا الله؟ إذا من أهل التوحيد صلوا عليه. أما إذا اشتهر بفسوق، أنا أستغرب أنه في بعض الناس كانوا يعلنون عدم التوحيد وأدخلوهم إلى المساجد وصلوا، لماذا؟ هذا خطأ. اللهم إلا إذا تابوا في آخر حياتهم وقالوا لا إله إلا الله، هذه مسألة أخرى. نعم. ويسقط فرضها بواحد، يعني لو كنت مع واحد في الصحراء جدلا ومات معه فغسلته وصليت عليه ودفنته، يكفي؟ يكفي هذا على هذا القول. طبعا كذلك لو كان في البلد يصلى عليه. ويسقط فرضها بواحد، وقيل يجب اثنان. طبعا يعذر الإنسان في عدم الصلاة، والله هذا الرجل كان ينكر الصلاة طيلة حياته وعلمت ذلك حتى توفي، على رأيي ليس بمسلم. واضح؟ يعني كان ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، من ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. فإذا ترك الإنسان الصلاة عليه لهذا السبب فيه تنفير. يعني بمعنى آخر، لو كنا في مسجد أو في حي من الأحياء ووضع ميت لم يعرف أنه توجه إلى الله مرة واحدة في صلاته، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبسط من ذلك، ماذا فعل؟ قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم يا رسول. قال: صلوا على صاحبكم. أنا قال سيدنا علي: يا رسول الله أنا أصلي على، أنا أدفع عنه دينه. شوف الصحابة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب، أنا أدفع عنه دينه. وهذا جرى بغير سيدنا علي أيضا، فدفع عنه دينه، وكان يسأل سيدنا علي في اليوم التالي: هل أديت الدين؟ يعني دقيت صدره. هلا في بعض الناس يكون على الميت ويقول له المغتسل: إذا يا ابني إذا كان على أبوك دين وإلى غير ذلك، يقول له: أنا حاضر بتكفل إلى آخر ذلك، أدفع هذا المال. طيب في اليوم الثاني جاء صاحب المال قال له: أعطيني الدين الذي على أبي. أخذوا على أبر له طالبه: أنت تكذب على خلق الله؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال. ويسقط فرضها بواحد، وقيل يجب اثنان، وقيل ثلاثة، وقيل أربعة، ولا يسقط بالنساء، وهناك رجال في الأصح. أما بلدي كل نساء وآخر رجال ما تصلوا عليه، ماذا نفعل؟ أما في غيره؟ ويصلى على الغائب عن البلد. انتبهوا، في غائب في البلد وفي غائب عن البلد. يعني أنا لا بالميناء، واحد مات بالمهاجرين وقف صلي عليه لصلاة غائب ما بيصح، بروح المهاجرين وصلي. أما ما رجل مات في حمص أو في مصر أو في المغرب وكان من الصلحاء وأحببنا أن نصلي عليه جميع، ما فينا. يعني توجد بعض الأشياء، صلى بعض أحيانا إذا علم أن هذا الميت مات، لكن يشترط أن نعلم أنه غسل بعد، لأن الصلاة قبل الغسل لا تصح، يشترط أن نعلم أنه غسل بعد ذلك نصلي عليه. والله جاءنا الخبر فاضت روح الشيخ فلان في كذا بلد، ونعرف نصلي عليه، شو عرف كنا غسلوه ما غسلوه، تأخر قليل. إنسان ما أدرك الصلاة على الميت في مسجد ودفن، هل يذهب إلى القبر فيصلي؟ إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أحد يصلي عليه بعد دفنه، خلاص انتهى. سلم عليه: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أما إنسان أدركته طلعت جنازة، كانت جنازة تابعت أين القبر، واحد لحاله، اثنين ثلاثة جماعة وقفوا وصلوا على القبر، يصح؟ يصح. وقيل يجب اثنان، وقيل ثلاثة، وقيل أربعة، ولا يسقط بالنساء، وهناك رجال في الأصح، ويصلى على الغائب عن البلد. ويجب تقديمها على الدفن، يعني الصلاة في الأصل مو بعد الدفن، قبل الدفن، وتصح بعده كما قلنا. لمن؟ يعني بشرط كانت امرأة تأم المسجد، يعني تقوم المسجد على امرأة سوداء كانت تقوم، فسأل عنها النبي عليه الصلاة، قالوا إنها ماتت. قال: أفلا أفلتموني؟ دلوني، قولوا لي. يشوف النبي اللهم صل عليه، مو لأنه وزير إحنا، ولأنه تاجر، ولأنه غني ابن العائلة الفلاني، لا، امرأة سوداء لا تعرف، تكانت تقف، أفلا آذنتموني؟ أخبرتموني؟ إذن النبي عليه الصلاة قاموا فدلوه على قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. ويجب تقديمها على الدفن وتصح بعده، والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت. يعني امتى بنقول احنا صحيحة؟ ما نجيب ولد صغير نقول والله صلي على الميت، هذا ليس من أهل فرضها. فرض كفاية بدعون فيها واحد من المسلمين الذين تجب عليهم هذه الصلاة في وقت الفرض. ولا يصلى على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحال، وهو القائل كذلك، ولا على غيره من قبور الأنبياء، والله رايح صلي على أربع تكبيرات على سيدنا يحيى مثلا، أو على الصحابي الفلاني، أو كذا، لا أنبياء ولا صالحين ولا صحابة ولا تابعين. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أنا أحب هنا أن أعلق وأختم بهذا درسنا اليوم. بعض الناس يأتون إلى مسجد فيه قبر لا يصلون. يا أخي افهم لماذا وضع هذا القبر، وبعد ذلك احكم بالصلاة أو عدم الصلاة. هلأ قال اتخذوا قبور أنبيائهم، يعني جعلوا القبر فصلوا عليه، إذن هذه قبلتهم. صارت عندنا في دمشق كانت كتاتيب، يعني أماكن يدرس فيها للطلاب العلم. هذا الشيخ الذي كان يدرس لا يوجد له أحد، غسل عندما مات، كفن في زاوية من غرفته هذه الكبيرة، بحثنا عن ورث له فلم نجد، دفناه في مكانه في زاوية، ولم نعظم القبر، دفناه فقط للدفن. ماذا نفعل بهذا المكان؟ صار ملكا للمسلمين، لا يوجد له وارث، ماذا فعلنا؟ أو تركه الورثة، قالوا هذا في الأصل مكان عام، لا ندري ملكه وكان يملكه أم لا، لا نريده، الورثة تنازلوا عنه. فبعد فترة صارت هذه الناس وضعوا فيها سجاد كذا، محراب كانت في المنطقة تقرأ فيها القرآن، يعلموا فيها، فصاروا يصلون فيها. هذا عندنا في الميدان لو أردت أن تعد من هذه الأشياء عدد كبير جدا. بعد ذلك صارت مصليات، أهل الجوار يأتون إلى المكان يصلون جماعة في هذا المكان. ما اتخذوا القبر، لا، بل جعلوا مكانا عاما مسجدا. على هذه الحالة اللي بيحط حذاءه أمامه بصير اتخذ حذاءه مسجدا، بيحط شنطته اتخذ كتبه مسجدا، لا، ليس هذا هو المراد. أن يعظمون القبور، كما ترى بعض الناس يطوفون حول القبور ويقبلونها ويسجدون عليها، هؤلاء الملعونون. أما أن يوجد مكان محاط معزول لا علاقة لنا به، نحن نصلي إلى قبلتنا ونصلي متوجهين إلى بيت الله الحرام، ولا علاقة لنا بالقبر ولا بالمكان الذي فيه القبر، هذا ليس من، هذا فهم خاطئ أحيانا لبعض الأحاديث النبوية المطهرة. بعد ذلك قال: فرع الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الوالي. نقف هنا والحمد لله.